والإذلال والتعزير، كما قال الله تعالى في سورة الفتح: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه، هذا يضحك التعزير والتوقير، التكذيب والإذلال. ثم قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا حق الله، التسبيح والتهليل والتكبير هذا حق الله. لذلك ما تقول سبح، ما تسبح الرسول ولا تهلل الرسول ولا تكبر الرسول، لا، هذا خاص بالله، هذه حقوق الله. حقوق الرسول التوقير والإذلال والتعظيم، حقوق مشتركة بين الله وبين الرسول: المحبة والطاعة والإيتاء والإرضاء. نعم. وتحرير ولهذا قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك الله. أما من ظن حسبك الله والمؤمن ومن اتبعك، يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون، هذا غلط بحت. وظن أن حسبك الله يعني الله والمؤمنين يحسونك يا رسول الله، هذا غلط بحت. الحسب خاص بالله، حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسب يكفيك الله ويكفي أسلحك. ليس المعنى أن الله والمؤمنين يكفونك يا محمد كما يظنه بعضهم، هذا غلط صحيح. نبه علينا الحسب رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسبك الله يعني حسب معناه كفاية، حسبك وحسب أسلحك. نعم. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فمن شاء كان، فما شاء كان، وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن. كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومقلب قلوبهم ومفرق أمورهم. لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له، مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا فيه بيان أن العبد له معنيان: عبد بمعنى المعبد، وعبد بمعنى العابد. فالعبد بمعنى المعبد يعني الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، تنفذ فيه مشيئته، مشيئة الله وقدرته. هذا يشمل جميع المخلوقين، جميع المخلوقين كلهم عباد الله، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وسواء كانوا مؤمنين أو كفارا، سواء عرفوا أو لم يعرفوا، سواء اعترفوا أو جحدوا، كلهم عبيد الله. بمعنى أن الله دبرهم وصرفهم ونفذت فيهم قدرته ومشيئته. ما أحد يحكم مثلا، هل أحد يمتنع عن الموت؟ هل أحد يمتنع عن المرض الذي يصيبه؟ هل أحد يمتنع عن، هل أحد يمنع ما أراده الله من الأمطار أو غيرها؟ ما أحد يستطيع. إذا كل الناس عبيد لله، بمعنى العبودية هذه العبودية الآن، كل الناس مؤمن وكافر بر وفاسق، هذا عابد بمعنى المعبد يعني مذلل مقصور، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، رضي أو لم يرضى، كان أو علم أو لم يعلم، اعترف أو لم يعلم، كل عبد. إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. القسم الثاني العبد كان العابد، العابد الذي عبد الله باحتياجه فاطاع امره وامر رسوله ووالى اولياءه وعاد اعداءه باحتياجه. هذا عبد الله على الحقيقه. هذه هي العبوديه الخاصه، هي العبوديه النافعه التي من حققها اثابه الله. اما العبوديه العامه فهذه بدون اختيار، بدون اختيار الناس، بدون اختيار المخلوقين، هم عبيد لله بدون اختيار. ليس لهم خروج عن عبوديه الله العبوديه العامه. اما العبوديه الخاصه فهو ان تعبد الله باختيار، تصلي تصوم تزكي تصوم تؤدي فرائض الله تنهي عن محارم الله تطيب امر الله تطيب امر رسوله تولي اولياء الله تعادي على الله باختيار. والعبوديه التي يمدح الانسان ويثنى عليه هي العبوديه الخاصه التي تكون عن اختيار وعن طور. اما العبوديه العامه هذه لا يذم فيها احد ولا يذم فيها احد، لان الناس كلهم يشتركون فيها، مؤمنهم وكافرهم، كل الناس عبيد لله. بمعنى العبوديه العامه، العبوديه العامه، العبوديه العامه وعبوديه خاصه. والعبوديه العامه شامله لجميع المسلمين، لا تدعها وليس لاحد اختيار، ولا يستطيع احد ان يحدث عنها. بمعنى انه ينفق فيه قدره الله. اما العبوديه الخاصه هي العبوديه التي تصدر عن اختيار الانسان وراء الانسان، يعبد الله باختياره، يمتثل اوامر الله، يوحد الله، يخلص العباده لله، يؤدي فرائض الله، يأتي عن محارم الله، يؤدي يمتثل امر الله، يمتثل امر رسوله، يوالي بالله، يعادي بالله، وهكذا. نعم. هذا ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ومرازقهم ومدبرهم وهم محييهم ومميتهم، ما حد يخرج عن هذا. مقلب قلوبهم مقلب امورهم، ما يخرج عن هذا. قال: افغير دين الله يدعون وله اكثر من في السماوات والارض طاعا وكرموا اليه. ولكن اهل الايمان علموا بذلك واعترفوا به. اما الجاهل او الجاحد المستكبر على ربه هذا لا يكفر ولا يعترف، لكن هو معك سواء اعترف او لا اعترف، وسواء علم او لم يعرف، وسواء اقر او لم يكفر. لكن اذا عرف واستكبر عن عباده الله فتكون هذه المعرفه عذابا عليه، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها. الايات التي جاءت جحدوا مع نفوسهم مستيقنه ظلما وعلوا، فاضوا كيف صنعتهم. وقال على اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه يعرف الرسول عليه الصلاه كما يعرفون ابناءهم، يعرفون انه رسول الله لكن ما عمل. هل تنفع المعرفه هذه؟ ما نفع، ما قالوا ولا اتبعوه. ولهذا قال سبحانه: وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال عن انصار قريش: فانهم لا يكذبون يا ابو حمد، انهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. لا يكذبون في الباطل لكن يجحدون في الظاهر. نعم. فاذا عرف رجل ان الله ربه وخالقه وانه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبوديه المتعلقه بربوبيه الله، وهذا العبد يسال ربه. فاذا العبوديه العامه هي العبوديه المتعلقه بربوبيه الله، والعبوديه الخاصه هي العبوديه المتعلقه بالالوهيه الله. العبوديه العامه هي متعلقه بربوبيه الله، لان يعني الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومنه. والعبوديه الخاصه متعلقه بالالوهيه الله، بعباده الله بتوحيده واخلاصه عن طواعي الصيام ورغبه ورهبه. نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه. هذا العبد من العبد، هذا العبد الذي عبد الله في اختياره العبودية الخاصة هو الذي يسأل ربه ويتضرع. نعم. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبود. هذه العبودية العامة. إذا عرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومستقر إليه هذا عرف اعترف بالربوبية العامة. لكن هل يكفي الوقوف عند الربوبية العامة؟ ما يكفي، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين اللي يعتقد بالربوبية، منهم من عبد الله عن طواعي الصيام، ومنهم من وقف عند الربوبية العامة ولم يعبد الله. نعم. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. هذه العبودية العامة لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة وأهل النار كلهم عبيد لله مع العبودية العامة. نعم. ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى:

يسوون بين المؤمنين وبين الكفار وبين الأبرار وبين الفجار، بل يسوون بين الله وبين الأصنام، بل يصل بهم إلى أن يجعل الوجود الحال تصل بهم إلى أن يجعل الوجود واحد، فيجعلون الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق والرب عن العبد والعبد عن الرب، فلا يشهدون أنفسهم أنهم معبودون ولا عابد، بل يشهدون أنفسهم هو المعبود وهو العبد، وهو الرب وهو العبد وهو الخالق وهو المخلوق. ومن هؤلاء الملاحدة رئيسهم ابن عربي، محي الدين ابن عربي وابن سبعين والعزيز الثاني وغيره، حتى يقول ابن عربي من الياسر المشهور: الرب عبده والعبد ربه، يا ريت التعليم المكلف، ان قلت عبد فذاك ليس، او قلت رب ان لا يكلف، ما ادري العبد هو الرب والرب هو العبد، ايهما مكلف؟ الرب عبده والعبد ربه، يا ريت التعليم المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف. ويقول من كلماته: يقول رب مالك وعبد هالك وأنت الهالك، والعبد فقط وكفت الله. ويقول أيضا في مقاله: يقول من أسماء الله حتى العلي، ثم يقول عليم على ماذا؟ العلي ما أسماء الله حتى العلي، ثم يقول عليم على ماذا؟ عليم على ماذا؟ وما حنا إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو؟ حتى والعياذ بالله يقول ان كل شيء انحراف في الوجود هو الله في حيث شئت، فان الله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله، فالواسع الله، كل شيء انحراف هو الله، واما هذا العبد هو واحد، حتى لو تصل الحال بواحد في الوجود هذا اكثر خاطئا من اكثر خاطئا. يقول ما في رب ولا عبد، انت الرب وانت العبد، انت العبد وانت الرب، انت الخالق وانت الخالق. فيقول هذا التعبد واحد، وهذه مظاهر كل تجلى الحق، فالله يتجلى بصوره عابد كما تجلى بصورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هادي كما تجلى في صورة الروح. وهؤلاء يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق وعلى صواب، فليعبد الأصنام على حق، وليعبد النار على حق، وليعبد الأشجار على حق، وليعبد كل شيء على حق، وليخصص الذي يخصص ويقول لا يعبد إلا شيئا واحد هو كافر. هكذا يعني من خصص التخصيص الكفر في التخصيص، هكذا يقول إذا الله واحد كل شيء، خصص ما بين شيء واحد هذا الكفر عنده، حتى انهم يقولوا ولهم معارضات من عربي، لهم معارضات الان يعارض القران الكريم على قصه قوم لوط وقصه قوم هود، لهم معارضات ورموز، نسال الله تعالى، حتى انهم يقولون ان فرعون مصيب كما قال ان ربكم الاعلى على الحق وعلى الصواب، عباد الاصنام على الصواب، لكن يقولون فرعون أغرق، لماذا أغرق؟ يقول أغرق لأنه ظن أنه هو المعبود حتى يزول التفاح، وما في إلا أنت الرب، كل الناس رب، أغرق حتى يزول هذا التفاح، حتى يزول هذا التوهم فأغرق، فظهر، فصار إغراق تصديرا له ليزول الفسقان والتوهم الذي يتوهم أنه هو المعبود حتى يقول نعم. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذه الطائفة الأولى كما قال المؤلف رحمه الله: الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الدين، يسوون بين الخالق وبين المخلوق وبين العابد وبين المعبود، يشهدون أنفسهم هي الحق، يعني هي الله. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء وملكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد